يقول من جمع الصلاة هل يجزئ ذكر واحد؟ الجواب نعم، وهذا من التداخل، يأتي بهما بنية هذا وذاك، فينوي عند الذكر أن يريدها أذكارا لصلاة المغرب وأذكارا لصلاة العشاء، أو أذكارا لصلاة الظهر وأذكارا لصلاة العصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.